النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الثاني من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بعملية استشهادية وسط مدينة الرقة، هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، هلك ومصابون من المرتدين بينهم قيادي في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام من الرقة: مقتل وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بعملية استشهادية وسط مدينة الرقة. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم الأخ الانغماسي أبو عبد الله الشامي تقبله الله ظهر أمس تجمعا لعناصر من البكك المرتدين عند أحد مقرات الانتساب لديهم قرب ثانوية الرشيد وسط مدينة الرقة، حيث استهدفهم الانغماسي بسلاحه الرشاش ثم فجر سترته الناسفة وسطهم، ما أسفر عن هلاك وإصابة 17 عنصرا منهم. ومن جهة أخرى، اغتالت مفرزة أمنية من جنود الخلافة مساء أمس عنصرين من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في قرية جديد خابور في منطقة الكرامة، ولله الحمد والمنة. وفي البركة: بفضل الله ومنه، تم أمس استهداف تجمع لعناصر من البكك المرتدين بصاروخ موجه في شارع 24 ببلدة شعفة، ما أسفر عن وقوع قرابة 4 هلكى وجرحى في صفوفهم. نسأل الله النكاية بأعدائه. وإلى حلب: بعد التوكل على الله، اغتالت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بسلاح كاتم للصوت عصر أمس عنصرا من البكك المرتدين في قرية الهوشرية بريف منبج الشمالي، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية سيناء، هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. بتوفيق من الله وحده، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عربة كوجار للجيش المصري المرتد قرب حاجز أبو الذراع جنوب رفح، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، كما فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على مدرعة للجيش المصري المرتد من نوع M113 أمس، وذلك بين حاجزي نجد والسدرة جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة على توفيقه. وإلى ولاية العراق، هلك ومصابون من المرتدين بينهم قيادي في ولاية العراق. من الأنبار: بفضل الله وتوفيقه، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية لميليشيا سرايا الخراساني على الطريق الرابط بين عكاشات والقائم، ما أدى لتدميرها ومقتل 3 عناصر كانوا على متنها وإصابة آخر، كما قامت مفرزة أمنية من جنود الدولة الإسلامية أول أمس بتصفية القيادي في الحشد العشائري المرتد المدعو هادي المحلاوي بواسطة مسدس، وذلك في قرية المشاريع قرب القائم، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بتوفيق من الله تعالى، اغتالت مفرزة أمنية لجنود الخلافة عنصرا من حركة طالبان المرتدة في خوكياني بمنطقة كاكا بازار في ننجرهار أمس، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بعملية استشهادية وسط مدينة الرقة، هلك ومصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، هلك ومصابون من المرتدين بينهم قيادي في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما فوق البرايا زائد، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال. ربك الحامي فسله خالصا، تلقاه ينجيك في سود الليالي. كل ما فوق البرايا زائد، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال، ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال.